هي آخر حصة مقررة في هذه السنة التي مرت مرور القراءة. ولا شك أن من أولى السنوات التي تمر بسرعة، ولا شك أن هذا الأمر متعلق بعلامات الساعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة تقارب الأزمان، تقارب الأزمان، وفي حديث آخر حتى يصير الشهر جمعة أو السنة شهرا والشهر جمعة وجمعة ساعة والساعة ك والساعة كشعلة نار، والساعة كشعلة نار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ أولا بأمر متعلق بهذا المقرر في آية الأحكام، ولعلنا نتوقف عند الصفحة 62 دون بقية المحور الأخير وهو السابع، يعني تحتضون إلى الصفحة 62 فقط. دون باقي الورقات أو الصفحات. أعتذر عن الانقطاع. لكم المقرر في هذه المادة هو إلى الصفحة 62 فقط. رأيت ما تكملون بحوثكم بحوث التخرج، لأن آخر أجل هو نهار 10 للدفع، 10/6 هو آخر أجل لدفع البحوث عند الكاتبة في الشوارع. ومن ثم تسألون عن عدد نسخ البحث والقرص، قرص واحد وثلاث نسخ. ما تسألون أنتم؟ ما كنت عندك قبل؟ يعني قرصان وثلاث بحوث نسخ من البحث. إذا نبدأ أول مراجعة من الأول مع المقدمات الأولى حتى نجعل هذه الحصة هي مسك الختام فيما بيني وبينكم. تفضلوا، يلا مراجعة جماعية لأول ما تقدم في بداية الحصة الأولى حتى تركزون على المهم في الامتحانات. نعم تفضل. قبل تفسير كذا ليس المقارنة المذكرة الأولى أو المصور لدى أحسن في الأول في مصادر، في كلام على آية أحكام كقول تعرفها، يعني منهج المؤلفين فيها، مذاهب فقهية أراؤهم، الأمور لابد أن تراجع عنها. هذا جزء من المقرر، ليس مقرر فقط ما في هذا الكتاب، بل الحصص الأولى تكلمنا عن بعض المصادر في أي أحكام، بعض الكتب، بعض المؤلفين الذين ألفوا في هذه الكتب، تأثير المذهب على تلك المؤلفات، ثم منهج كل مؤلف في تأليفه، تكلمنا يعني ترتيب وترتيب القرآن الصور وترتيب ترتيبه الفقهي، ذكرنا كذلك المسائل الأخرى متعلقة بماذا؟ بتأثير المذاهب الفقهية على المؤلفين وتعصباتهم. ثم بعد ذلك ننتقل، أعطيتكم يعني مصور للدكتور مساعد الطيار. ما عرفتكم شو أخذ مذكرة صغيرة مصورة يعني كانت في السنوات الماضية، ولكن نريد عليكم قلت لكم كتاب، يعني مؤلفات التي هم مفاتوا وإجبنا أمثلة لإدراك بعض ما خارجة عن آية الأحكام. ذكرنا الأمر كذلك وذكرنا مثال العقبة والعمرة وكلام القرطبي في تفسيره عند قوله يدخل الجنة تكلمنا عن هذا كذلك قولين في العصبة بن عربي على الشافعية هذا أمور أخرى يعني من تفضل تفضل نين المرأة شيء تحكام سيدي خاتم خان يا بشرك كامل يصبح لما لابن عربي لابن عربي بعدي ترابي نعم على السيد الرحيم يعني لما تخلطنا يعني كل المطلع سواء كان بيرط معثر أو تأليف في أي أحكام يقولني صابوني عام دايما الدوب لأقدم في الأقل جاس استنباطي نعم سنت صد الله أسلام لإسحاق نعم قد إسحاق فيلن نسيتكم نعم تفضل نعم الدراسة أو الماجستير هذه هنا تفضل هنا اليوم بيقرأ جصاص الحنفي نعم تفضل دوقي اوكي الكية الراسي ما تفقد لما ذكرت الآن هذا فقيه شافعي ارجع الإيمان إدريسي أحكم القرآن لمن؟ للشافعي هو الذي جمعه كذلك البيهقي ما بقنا عن البيهقي أبو أحمد؟ لا في حديث لا ولا ولا الشافعي الشافعي علي الشافعي علي الشافعي علي الشافعي علي الشافعي علي تذكرت المينا تذكرت الحديث نعم يعني ترمي رجعت المينا ما من أحد له منة علي إلا قابلته بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا يد أبي بكر فإن له يدا يكافئه الله عز وجل عليه هذا الحديث تذكرت البارحة فقلنا بأن البيهقي هو جمع المذهب واعتنى بفقه الشافعي وترجم الحياة الشافعي حياة الشافعي ترجمة كبيرة نعم وأبرز الفقه الشافعية واعتنى به نعم الخميس كذلك نعم لكفتي علمه رحمه الله ما تقول في البيهقي 458 بالعكس كذلك بعد المصنفات الأخرى تفضلوا ارجيبي تفسير بشكل ناطري نعم صح هذا مدير ناصرة فهرش الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي نعم تفضلوا يلا المراجعة ما قد يشتغل سواء يعني ما يذكر الآن خصوصا حصة ونفس الأسئلة التي ستعطي لكم في الامتحان نفسها كل ما يذكر الآن عندكم في هذه الحصة هي نفسها عبارات تكرر حتى في الإجابة عندكم أمر عادي تفضل إدريسي نعم تقول مفسرا تفضلي نعم صح ها تفضلي لما؟ نعم هذه أعطيتكم من مذكرة مصورة فيها المصادر كذلك ما أعطيتكم أبليت عليكم مضمون ها تفضلي مواضي نعم لمحفظ القصر في إزارات نعم كذلك ترابي ها؟ يكريب للسيوطي نعم يكريب للسيوطي كذلك والحنفية ذكرتهم الجصص إمام الآخر من أئمة المذهب من الحنفي تحاوي أحكام القرآن اللي بجعفر تحاوي كان شافعين ثم صار حنفيًا لداود بن علي الظاهري أو البغدادي نعم داود الشافعي قبله مقرر بقبل إسحاق داود بن علي توفي 390 هجري وقبل إسحاق 208 كلهم 208 كلهم متصابين فضلت نبي صوتك دراسة خلاص نعم ننتقل بعد ذلك إلى منهج أو منهج المفسرين في بيان أحكام القرآن تفضل فسر القرآن كاملا في كتاب فسر القرآن أضواء البيان محمد الأمير الصحيح إنه فسر القرآن كاملا فسر القرآن كاملا فسر القرآن لقرآن فكل ما وجد في تفسير أو بيان في آية أخرى إلا وذكرها مشقة لها ثم هو لم يكمل تفسيره أكمله تلميذه قاضي عقيا سالما مثلا نتكلم عن المناهج، المناهج واضحة. نحن الآن في آية أحكام أو في استنباط مسائل فقهية من القرآن، نتكلم على كيف أتوا بالقرآن هؤلاء الفقهاء المفسرون واستنبطوا مسائل فقهية من القرآن. ثم أريد أن نتكلم على التأثير المذهبي عند كل مؤلف. تفضل. نعم نعم يعني هذا النوع الأول أو المنهج الأول أنه يفسر القرآن أو رتب التفسير الأبوابي الفقهية الأبوابي الفقهية وذكرنا مثالا لأبي جعفر الطحاوي في كتاب أحكام القرآن والآخر تفضل وكثير الغالب أو جمهور المفسرين تفسر القرآن على حسب الصور على حسب الصور إلى أن بعضهم رتبوا ترتيبا فقهيا كابن جعفر الطحاوي هكذا صحيح نعم يعني ذكرنا في كتاب أو نقرأ من كتاب الإكليل للسيوطي أن الإيمان أو أن المؤلف يغلق عليه فنه الذي ينتمي إليه إن كان نحويا يعتني بمسائل النحوية في تفسيره إن كان محدثا يضيف المسائل الحديثية أو يعتني بالمسائل الحديثية في تفسيره إن كان فقيها إن كان أصوليا إن كان صحيح قصص صحيحية يكثر منها وهكذا نعم ذكرنا يعني ننتقل إلى تأثير المسائل الفقهية أو تأثير الفقه أو المذهب الفقهي على المؤلف كيف؟ وذكرنا مثال ابن عبد الله ابن العرب الكشفيني يلا سن عاش نعم نعم نعم ذكرنا مثالين أو نصين من كتاب أحكام القرآن ماذا قال؟ تفضل قال الأشعري وضمن الشافعي وهو عند أصحابه مع كتب عدنان في صحبه منها أبي حنيفة وسواه أول وذكرنا بأن الإمام العربي دائما عندما ينسبه إلى كتبه يعني يحيل إلى يعني ذكرنا استقرابا أن من منهج ابن العربي رحمه الله أنه يحيل على كتبه السابقة التي ألفها وضمعه في تفسيره وكذلك في تحفة الأحوال التي عرضت الأحوال بشرح سنة الترمذي يحيل على كتبه التي ألفها. نعم يكثر من هذا الأمر وأنه يتعصب للمذهب المالكي أو المذهب الذي ينتمي إليه. وقلنا بأن المذهب غلاب يعني يؤثر على المؤلف مهما ما أتي من إنصاف إلا ويؤثر المذهب على مؤلفه. وذكرنا كذلك مثال خارج عن المسائل السرية ذكرنا ابن حجر في فتح الباري أنه رغم إنصافه رحمه الله ولكن له الدواء كان يعتني رحمه الله بمسائل المسائل الفقهية الشافعية ويرجحها في بعض الأحيان رغم إنصافه رحمه الله. نعم خمس لا ينظرون إلى الشريعة بأي مال إنما ينظرون إلى التطبيقات بأي مال. نعم هذا نص لكم تذكروا أقرأ. نعم في أحكام القرآن. نعم هذا هو النص نعم سيأتي معنا كذلك التعصب المذهب في المذكرة التي عندكم. كذلك أمر آخر متعلق بالاستطرادات في ذكر المسائل الفقهية خارج عن التفسير. وذكرنا مثال النص القرطبي أنه استطرد في مسائل العقرة والرقرة والعمرة في مسائل السكن والبنايات. يقول صحبه حتى وفتى. نعم والعمرة نعم كده بعد ذلك ذكرنا شيء آخر ما هو فقط دخلنا المذكرة مباشرة مراحل التفسير. ما هي مراحل التفسير؟ تفضلي. هل يمكن ديانة التفسير أو تفسير القرآن دون الرجوع إلى السنة النبوية؟ لا يمكن. ما الدليل؟ نعم هذا في اتباع السنة النبوية لا في شرحي أو في تفسيري القرآن لابد من الرجوع ثم إلى السنة وإلى اللغة. هذا شرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لي فهذه مثلا متعلقة بتفسير القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أكملي. ما هي مميزة تفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما هو أشهر مثال عندكم لما استشكل الصحابة شيئا من أي القرآن فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له تفسيرا؟ ما هو ما ورد في الصحيحين؟ عند قوله عز وجل إن الشرك والمعاصي رواه البخاري ثم بعد ذلك تكلمنا على التفسير في هذه الصحابة باختصار. نعم تفضل. نشهد بأن كذلك ما قال في حق مسروق عند المقالة بأنه كان عبد الله يكتب ذلك عبد الله بن مسعود يقرأ علينا سورة ثم يحدثنا فيها ويحدثنا عرب النهار فكانت مجالسه مجالس ذكر وتدبر. كذلك لم يكن ابن مسعود فقط من كان يهتم بتفسير القرآن الكريم وإنما كان كذلك ابن عباس وهذا ما ظهر في خلال حديث أعمش عن واحد قال عندما بات علي عبد الله بن عباس عليه ممكن خطب النافع وقرأ على سورة البقرة في رواية سورة النور وفسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والدينم يعلمون. على ذكر ابن عباس رضي الله عنه ماذا قلنا في مسألة ابن عباس وروايته الإسرائيلية؟ صاحبة نفس الجواب في تلك الحصة تفضل. ورد عن يعتقد أنه لا الصحابة أو التابعين عن الأكل من الإسرائيلية لكن الإشكال كان هو في أنه كان يحصل عن ذكر في مسألة في تلك الحصة ذكر في أنه ورد في صحيح البخاري أنه نهى عن الإسرائيلية صحيح ورجعت هنا ذاك إلى ذلك النص قرأته عليكم أظن في حصة الأخرى وقلنا أن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه صحيح أنه نهى الناس عن أخذ بالإسرائيليات إلا أنه ماذا قلنا في حصة. نعم تفضل عرش. أيوة اسمعوا ماذا قال ابن عباس. قال البخاري رحمه الله في كتاب الشهادة باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرأونه محضا لم يشد وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألهم عن الذي أنزل إليكم. هذا هو الأثر الذي ورد عن ابن عباس في نهيه الناس عن الأخذ به أو عن سؤال أهل الكتاب ليس بالأخذ عن الإسرائيليات عن سؤال أهل الكتاب. ثم التوجيه الذي وجهه العلماء في هذا الأمر متعلق بالمسائل العقدية أما الاستئناس بما في الإسرائيليات من القصص السالفين ولا يؤثر في عقيدة المسلمين فلا غير في أن يرويه ابن عباس وغير ابن عباس. هذا الأمر تعلق ابن عباس. هناك صحابة آخر كما يذكرنا ابن مسعود ماذا قال ابن مسعود في أثر عنه؟ قال أخذت 70 سورة وذكرنا أشهر الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن ويمثلون كذلك المدارس الفقهية مدرسة الحجاز بمكة والمدينة ومدرسة العراق. وقلنا أن مدرسة الحجاز بمكة والمدينة كانت في أمان بمكة ابن عباس نعم وبن مدينة وابن نكاب. ماذا قال عمر بن الخطاب في أبي بن كعب؟ أو قبل أن يقول ابن الخطاب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بن كعب؟ ماذا قال له؟ في أي حديث؟ سأله عن أعظم آيتين في القرآن فقال له الله لا إله إلا هو، أي يعني اقتداء الكرسي. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يهنك العلم ويهنك العلم أبا المنذر. ماذا قال له ابن أو عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ماذا قال؟ أبي بن كعب سيد القراء، أبي بن كعب سيد القراء. البينة كذلك لم يكن صحيح. فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لقد أمرني الله بأن أسمع منك أو أتقرأ علي سورة البينة، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ عليه. قرأ من قرأ له؟ أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأها على ابن كعب أبي. فبكى أبي رضي الله عنه سمى ربي لك، فقال نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. من بين الصحابة كذلك قلنا ابن المسعود في العراق كذلك، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير بمكة، أبو موسى الأشعري بالعراق كذلك، الخلفاء الأربعة قلنا ابن عمر عبد الله بن عمر بن مدينة أيوة، في تعصب التابعين ليس الصحابة. نحن الآن في الصحابة، لدينا في الصحابة نعم عائشة رضي الله عنها. ثم ما هي الاستماتة البارزة في عصر التابع في عصر الصحابة متعلقة بالتفسير؟ تفسير القرآن للقرآن وما ثبت نعم نعم، هذه أول شيء، أنه لم يكن طبع التدوين الرسمي شأنه شأن الحديث نعم، وأنه في هذا العصر أو ليس طبعا في عصر التابعين وتبع التابعين هو الذي أخذ عصر، كان في عصر التدوين وكان جزءا من الحديث أو كتب الحديث أو مستقلا بذاته في تأليف مستقيم نعم. هذه تقدمت في العهد الأول براء أبيض أحسن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه من خاص نعم صحيح. تفضل بوقي يقرؤون يعني كانوا يعتنون بحفظ الصور ثم يفهمون مع حفظ نعم صحيح، كما لم يختلفوا في الفقه كذلك في مسائل فقهيه خصوصا في هذا العصر كان المشكله القليله فيما بينهم خلف بينهم قليل نعم خالص أنت قدم من جل القيس ذكرتها التفسير مش من القرآن كمان في هذه المرحلة ننتقل للمرحلة الأخرى الموالية هي مرحلة التابعين أشهر التابعين ابن جرير يعني الذين أخذوا عن الصحابة نعم هناك مجاهد عن عباس وعطاء وعكرمة مولى ابن عباس ماذا قال ذكرت لكم قصة ابن عباس متعلقة بعلم ابن عباس ما أراد ابنه علي بن عبد الله بن عباس أن يبيع عكرمة فقيل له أتبيع عكرمة ابن عباس فأرجعه عكرمة كذلك سعيد بن جبير أبي الشعثاء نعم أبو العالية الرياحي نعم تقدم مجاهد سعيد بن سيب قتادة نعم سعيد بن محمد بن كعب القرظي نعم علقمة بن قيس عند العراق نعم مجدوع أو مسروق بالأجزاء، مسروق بالأجزاء عبيدة السلماني تقدم، أبو العلي الرياحي تقدم، الأسود بن يزيد بني أبو حسن الحسن الحسن البصري في التابعين، عامر الشعبي في العراق كذلك وبصري في البصرة، عطاء بن يسار نعم. وكيف كان التأليف أو تدوين أو تفسير في هذه المرحلة، مرحلة التابعين؟ باشا ثم تقول الشيخ ينظر دائما الاجتهاد، ينظر دائما الاجتهاد صح؟ كان التفسير من ذكرنا من ألف في التفسير في أجزاء التابعين، ذكرنا سفيان الثوري عبد الرزاق نعمة أبو ألف التفسير تفسير مستقيم. وكيف كان تفسير جزء من الحديث؟ باب من أبواب الحديث، وذكرنا صحيح البخاري، ذكرنا تفسير لابن ماجه قزويني بأنه كان جزءا من كتب السنة أو من كتب الجوامع، وكان كتابا تابعا لكتب الجوامع، فإذا أطلق الجوامع فإن التفسير جزء من الجوامع. وكان التفسير بالأسانيد، نعم صحيح، لم يقع الحث الأسامي إلا في المرحلة الأخرى وهي المرحلة أتباع يعني المرحلة الثالثة يعني في التدوين يعني في القرن الثاني والثالث والرابع صار حث الأسامي في كتب التفاسير. مجاري القرن بدايه القرن الرابع مجاري من بعده صار حث الأسامي في كتب التفسير. نعم نعم دخول النحو والإسلام أو دخول الناس العاجز في الإسلام يحتاجون إلى تفسير القرآن وفهمه. كما سئل فيها وكثير من الأحاديث الصحابة الذين تأخروا هم الذين استفاد منهم الناس، كلما تأخر صحابي عن الوفاء إلا واستفاد الناس منه أكثر. كذلك بعد ذلك ذكرنا شيء آخر ما هو زميلك جاء عينيك يعني تغيير الأسلوب صار أسلوبا علميا متخصصا نعم من الشهرة أو الشهرة سورة مسائل التخصص في التفسير من أحد في إسناد من العناية بعلم العلوم إن كان كما ذكرنا النحاة والعلوم البلاغيين وأصحاب القصص وأصحاب الإسرائيليات وأصحاب الوعظ والمؤرخين أيوة كذلك ذوقي لم تشتهر هذه المتعلقة بعصر التابعين عصر التابعين وتبع التابعين لما ذكرنا المدرسة العراق مدرسة الحجاز ومدرسة العراق هناك مدرسة مصر ومدرسة الشام هذه جاءت فقط مع ذكر المدرستين الأساسيتين. حسب الموضوعات صحيح ذكرنا مثال الوجوه النظائر يعني تخصص أو مسائل مدققة في التفسير فصار المؤلفون يؤلفون في مسائل جزئية متعلقة بالتفسير وهذا متعلق بمسائل العلوم أو تخصص الناس في العلوم أو ميولهم إلى علم من العلوم أو فن من الفن عند شخص في عصر التكوين كذلك يجب أن يكون تفسير على التفسير نعم صار تفسيري فسر تفسير أو مرتب على تفسيري على تفسير المصحف. بعد ذلك دخلنا مباشرة إلى الأحكام القرآن أو آية أحكام وتعدادها. ما هو معنى آية أحكام؟ نعم ترابي. أيوة. ما معنى آية أحكام؟ هذا سؤال لابد أن يجاب عليه في بداية المراجعة وكذلك في بداية امتحانات. ما معنى آية أحكام؟ أمراوي نعم من يشرح أكثر أو يضيف إضافات تفضل. كذلك شروط صحيح عندكم في المقررة راجعوا تعريف أي الأحكام بني نعم متعلقة بالأحكام العملية ومسائل التشريع نعم اللي هو الفقه ثم ننتقل بعد ذلك الى تعدادنا مراحل المتنزيل وتفسير متداخله مع تلك المراحل الاولى نفس التكرار تقريبا نفس المعلومات تكرر مباشرة نذكر عدد آية أحكام التعصب إذا نقف عند التعصب كيف هي مسألة التعصب في تفاسير آية الأحكام ذكرنا شيئا منها ذكرنا بالعربي الآن وذكرنا أنهم يتعصبون لمذهبهم وذكر بعض أبيات في اتباع أبي حنيفة والشافعي ومالك من كلام قاضي عياض والبوشنجي أبيات البوشنجي والكرخي الحنفي ذكرنا ضمن مسائل التعصب وأن الأئمة رحمهم الله كانوا يرجعون أو كانت بغيتهم الحق والصواب فإذا وجدوا الحق أو ينشدون الحق فإذا وجدوا الحق عند غيرهم تبعوه وذكر صاحب الكتاب أقوالا أو آثارا عن إمام مالك وعن إمام الشافعي كقوله الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وكان إمام أحمد يسألوا أو الشافعي يسأل تلميذه أحمد إذا صح عندكم فأخبرني به أخبرون به نعمل به وهنا ذكرت لكم كتاب تقي الدين السبكي ألفه لأنه شافعي المتوفى سنة كم 650 و700 ألف كتابا سماه قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي أيوة ثم نغوان إذا عهد موسى ما ذكر لا نذكر هذه ها ترى المدركة قضيات ها مختار ذكر لكم شيئا متعلقا بالتعصب ومتعلق بكتب تراجم الفقهاء كتب تراجم الفقهاء مسألة أو لفتة أو لطيفة متعلقة بتراجم الفقهاء متعلقة بماذا؟ بإدراج أو إقحام إقحام ماذا؟ أئمة كبار أعلام ضمن ذلك المذهب حتى يشتهر المذهب ويقال بأن فيه أئمة كبار كان البخاري ذكره في طبقة الشافعية ذكر تاج الدين السبكي في كتابه الطبقات الشافعية الكبرى فترجم للبخاري وهذا مثل فقط ونسبه إلى الشافعية رغم أن البخاري رحمه الله كان مجتهدا مستقلا باختياراته ومذهبه يعني بارز في تبويباته الفقهية من صحيحه رحمه الله ابن عدي نعم صحيح ثم شيء آخر ننتقل إلى تعداد تعداد الآيات ماذا قلنا في تعداد الآيات عندك ادخل رأسين من 3500 وكذا تعداد آيات الأحكام آيات أحكام لم نقل آيات القرآن ككل آيات أحكام تفضل بالقرآن ككل بآية القرآن السؤال عدد آيات أحكام القرآن فقط لا ذكرنا متعلقة بعدد في الكفر في فقط في الآيات ككل هذه متعلقة بالخير متعلقة بالقرآن ككل أما الأحكام لم يتختلف ليس هناك أثر في اختلاف في تلك الآيات باعتبار أنها آية أحكام متعلقة بفهوم ها؟ لماذا اختلفوا في فهمهم رب واحد يذكر 150 آية ويحصر في 150 وهذا ما أدى به اجتهاد أو أدوا إليه اجتهاده بعضهم 200 بعضهم 150 500 إلى ما يحصر كما قال ابن دقيق من يعيد خمس آية أبدالي قبل نذكر هذا الخضار من البيك اذكروا تقسيمات كما ذكر الطالبة تعيدون قال فلان بعدد فلاني وقال فلان بعدد فلاني وقال فلان بعدد فلاني الى اخر الاخوة ثم بعد ذلك توجهون تضروا يلا اعيد اسئلك بلاس بارك ليس بهذا الشكل أو بهذا التصور ابن القيم وغيره لما أخذوا 150 آية أخذوها من مقاتل هو الذي حدد 150 فظنوا أن آية الأحكام الصرفة متعلقة ب 150 وهذا ليس في نقص على نقص او يعني عيب عن ذلك الفقيه او ذلك العلم انه اقل مستوى في الفقه او في الفهم. لا، لما حددوا اولا في 150 بقوا على 150، والا فانهم سيستنبطون المسائل الفقهية وغيرها في آيات أخرى غير محددة 150. وأنت ذكرت مثال ابن القيم، بحر لا سحيل في التفسير، فإذا رجعتم إلى كتبه يستطرد في ذكر النكات واللطائف في آية واحدة، حتى إذا أراد الإنسان أن يطلع تفسير تلك الآية في مجلد واحد لا فعل، لعلمه وتبحره في مسائل ما فتح الله عليه سبحانه على ابن القيم رحمه الله في هذه المسائل. اقرأوا أي كتاب، اقرأوا أي كتاب لابن القيم رحمه الله إلا وجدتم فيه تفسيره للآيات تفسيرا عجيبا عجيبا متعلق بأمور قد لا يذكرها السابقون. في أي كتاب عنده تفسير؟ لا، ما عندي خلف تفسير مستقل، إنما هذا جمع بدائع تفسير، هذا مجموع فقط. يسري أحمد أخوة يسري في 4 مجلدات 5 مجلدات ضرب من جوزي، هذا فقط جمع للآيات التي فصلها من كتبه، من الفروسية، من مفتاح السعادة، من كتاب الروح، من كتاب بلاد الإعلام. لا، أستاذ مستقيم من تيمية إعلام المقطعين، فوائد أقسام القرآن، غير من كتب اجتماع الجيوش الإسلامية، طريق الهجرتين. لا، تفسير القيم إنما هو جمع، ليس تأليفه في كتاب. مفتاح السعادة، فقط مفتاح السعادة المطبوع في 3 مجلدات فيه تفاسير كثيرة، أو فيه الآيات التي فسرها ابن القيم رحمه الله. كذلك زاد المعاد فسر آيات كثيرة في كتبه هذه، فجمعت هذه التفاسير التي ذكرها ابن القيم مفرقة فجمعت في مجلدات. إذا نكمل، قلنا 150 آية ذكرها المقاتل، 500 آية وهذا هو المشهور أن 500 آية ترابي 150 ناقل 150 ابن القيم الجوزية. نعم، ومن؟ ثم المقتدين يقول 500 آية 150 عنده فيه، عنده تفسير سماه تفسير 150 آية. لا، مقاتل بن سليمان ماذا قال؟ قال 500 و150. 500 لم يقل 550، وما حدد 550 ابن القيم، ثم بعد ذلك 200 سيد حسن خان، ثم الموردي. ماذا قال الورد الموردي؟ 500. طبعا والغزالي وغيره والرازي وغيرهم وابن جزي الغرناطي، ماذا قال ابن جزي الغرناطي؟ أو يزيد، أو يزيد، قال 500 أو يزيد. ثم بعد ذلك كلام ابن دقيق العيد الذي ذكره محمد مثل السورة هذا إبدا إذا سمع أرزل البحث بعد أرزل البحث، هذا كشيعي إمامي معنى من البحث الخضري، لا ليس الخضري بك، هذا التونسي محمد الخضر، محمد حسين خضر شيخ الأزهر في عصره التونسي. ماذا قال؟ مقاتل، اعتمد على قول ابن مقاتل أو رأي ابن مقاتل، ثم ذكر كلام ابن دقيق العيد، ذكر ابن دقيق العيد صدم الرهيبي، لا يمكن حصر على الآية الأحكام، ثم ذكر ما السبب إرجاء إلى اختلاف الأفهام والطرائح وأذهان الناس وما يفتحه الله عز وجل على ذلك المفسر أو ذلك العالم فقط. وذكر وكذلك أحد من نعى خط كتابه مباحث عن القرآن. كم؟ لا، العربي حبيبي لما قال يمكن يستنبط عن ذكر عن بعض أشياخه أنه يستنبط من سورة بقرة 1000 نهي و1000 أمر و1000، هذا يدل على شيء، قلنا على عظمة هذه السورة، على عظمة هذه السورة. وإلا فإن استنباط مثل هذه الأمور من سورة البقرة لفظها على وجه التمحلي والتكلف فقط مثلا. ثم بعد ذلك يصنف منها أكثر يعني غير محددة في عدد معين من الآيات. ثم نعم عندك 42 وقد أخذ ابن العربي الأحكام من سورة البقرة وحدها من 90 آية وجملة ما أخذه من آية الأحكام في القرآن كله 830 آية يعني آية من القرآن كله فسر في كتاب أحكام القرآن. بعد ذلك هناك عندكم مسألة أخرى متعلقة بمنهج القرآن في بيان الأحكام وهي الأخيرة في هذا المبحث أو في هذا المقرر. نعم عندكم أول العرض إجمالي ذكرناه في الحصة الماضية أو في الحصة التي قبلها عندكم العرض إجمالي والعرض التفصيلي لأحكام القرآن أو الأحكام من القرآن. من ينجزها في 5 دقائق؟ من ترابي؟ يعني هناك بيان عام او اجمالي للقرآن بينته من؟ السنة. نعم توقع ذلك ذكرنا التفسير او العرض التفصيلي للقرآن وذكرنا امثلة آية المواريث. نعم والطلاق. نعم واللعان. ثم المحرمة من النساء هي الرابعة التي ذكرها المؤلف. ثم العرض كلي للقرآن. ما الفرق بين العرض الكلي والعرض الإجمالي؟ قال في الأول العرض كلي ثم قال هنا عرض إجمالي أو قال العرض إجمالي ثم قال العرض كلي. ما الفرق؟ قال أولا العرض الإجمالي للقرآن أو للأحكام هنا قال العرض كلي للأحكام. ما الفرق؟ نعم مختار العرض إجمالي يكون مفهوما عاما في القرآن فيحتاج إلى أو يندرج ضمنه مجموعة من الجزئيات. عندكم لما الامتحان يوم 10 ان شاء الله ياك جاي يوم 7 يوم 10 اللي دوز عند الاستاذ فايد يجي عندي اللي دوز عندي يمشي عند الاستاذ فايد تنوروا بعضياتكم ها ويديرهم كما درت مع القصه الثانيه طالبه قبل مطالبه قبل انتم ما تقصوا رزقكم انتم ما تنظموا رزقكم ما تحتاجوا شيء عندكم غادير واحد القضيه تقسموا علاش بدو كيفاش كيفاش 10 طلب العدد يعني قسموا نص نص مزيان مزيان لا تخصوا بعضياتكم مكان مزيان احسن باش الطلبة يكونوا على خاطرهم بوحدهم وطالبة بوحدهم ان شاء الله مميجة مزيان احسن ليكمل فريق النهار يمشي عند المادة ديال القراءة والتجويد. خمس مئة خليكم

لماذا الأساتذة يوجهون اقرأوا احفظوا طالعوا خذوا أحسن النقاط وغيرها من الأمور؟ لأنهم ينظرون نظرة مستقبلية لكم متعلقة بمصلحتكم الخاصة. فإذا كان الإنسان درجاته متدنية كيف سيقبل في الوظيفة العمومية أو في التعليم خصوصا؟ لأن أحسن وظيفة في المرء هي التعليم، رسالة وأمانة وبركة، بركة في مالها، بركة في وقتها، ورسالة سماوية، ورسالة سماوية. فإذا أخذ الإنسان بهذه النية يورد الله عز وجل في أوقاته وفي ماله وفي ذريته، إن أخذها بإخلاص نية أنه يريد أن يربي أجيال ويريد أن يزاحم ذوي العقول الفاسدة الذين ينفتون السموم في أجيال الناس وفي أجيال المجتمع. فإذا أخذها بهذه النية يبارك الله له في تلك الوظيفة بإذن الله. أهم شيء الإنسان يخلص النية لله عز وجل في كل أموره، في كل ما يقدم عليه، سواء كانت وظيفة أو زواج. وهذا الأمر هما اللذان يحيران الشباب في كل وقت وفي كل زمان، الوظيفة والزواج، ويربط الزواج بالوظيفة. وهذا أمر كذلك متفاقم ومرض خطير في المجتمع، أنهم دائما يربطون الزواج بالوظيفة. وش خدام؟ وش عندك فلوس؟ صحيح هذا أمور من الأمور التي متعلقة بالمصروف وكذا، ولكن لا تربط أبدا بهذا الأمر. إن كان يستطيع الزواج يتزوج إنسان، وإن كان صاحب، وإن كان مدخله قليل أو ضئيل. المشكلة أن الناس صاروا يتعلقون بأمور خيالية أثرت عليهم تلك الأفلام وتلك المسلسلات، وهي التي تؤثر على المجتمع. أريد رجلا بكذا وكذا وكذا وكذا، تبقى البنت تحلم بهذه الأمور ولا أحد يدق باب دارها. وأنا أقول لكم الحقيقة، عشان نقول لكم هذا الأمر، لأنكم أنتم مقبلون على هذا الأمر، أنتم ما تخرجوا الآن، لا يبقى لكم حراج وتشكو وكذا، ولكن هذا هو حاصل في هذا المجتمع، هذا هو حاصل في هذا المجتمع، فنقول لكم هذا الأمر لأنه هو الغي. لا ليش تقع البركة عليك؟ يوسف تقع البركة. ما عندك متعود. مزيان صح. علي الكلام يطلب في هذا المشروع. خلينا غير من باب الدردشة لأنه خير حصة معكم. هذا هو. نسأل الله من يبارك فيكم وأن يوفقكم مما فيه خير، وأن يرزقكم إن شاء الله بإذن الله المال الكثير الذي تسعدون به، والإيمان القوي في قلوبكم، وأن ينير دروب حياتكم إن شاء الله، وأن يسعدكم في كل ما تقدمون عليه بإذن الله عز وجل، ويفتح عليكم بصائركم وبصيرتكم إن شاء الله عز وجل يا رب. عليكم وفيكم. ينفع فيهم إن شاء الله. نعم. نصح لمن؟ لا، أنتم عندكم وظيفة، وأنهم تربون الأبناء، تدرسون الأمهات في المساجد وعيدة، خاصكم تمشوا الوعدة، تخلوا شوية الوعدة شوية، يخذتش إجازة مش أي مجلس علمي، تنتمي لي وتدفع الوعد إن شاء الله، نحو الأميات، حفظ العيال الكبار، تحسن تحفظهم القرآن، أي حاجة ربك كثير بركة سبحانه، بركة لك. إلا حفظت شي مرة عند 70 عام عمر ما قرأت شي سورة الفاتحة وتقول بها، رأى الأجر عندك. وتعرفون ثم الثلاثة ينقطع منها، أو إذا مات الإنسان انقطع من لم ثلاثة، رأى تعلموا ويرحم وتعلموا العيلة كيف شي يقرأ وكيف شي يتوضا وكيف شي يصلي وكيف شي، الأمر خير وبركة. وانتم إلا مشيتوا لهذا الأمر يلوا وتخلطوا تعلموا الإنسان الكبار في المساجد، أرى أحسوا بواحد السعادة لا تتصور أو لا تتصور كبيرة، وهم يشوفوكم حتى أنتم كبار، لكن تعلموا شي حاجة قليلة، ولكن أرى شي حاجة عندهم تعلمتوها لهم. فأرسلوا لفهد ما جاب بإذن الله ديال الوعظ ديال التدريس، واللي بغات دير التدريس تخرج الوليدات في الابتدائي خصوصا في الخواص، تمشي الخواص مزيان وراء الأمور مزيان. كذلك الشباب يدفعوا التزكيات، يدفعوا تزكية خطابة، يدفعوا تزكية الوعظ، يعني عنده شيء إذا كان شيء إمام مسجد يكتب من الأمور في الدروس ها، ويأخذ المسجد كي يأخذ خطبة حتى هي خطبة الجمعة ها، ويدي الدروس المسجد فرغة ها، يتسمى بحالكم. وثم الأمر هاي ربما يبان لكم صعيب في الأول، ولكن خذها بيقين وبتجربة. مني أنا كنت شوية منغلق عن نفسي، ما قدرتش نتكلم قدام الناس أبدا، ما نقدرش، كتجيش حاجة كبيرة، ولكن من مجرد بداية الأمر كتجيش كسهل. كذلك تدريس إن شاء الله بإذن الله، توقعوا على الله عز وجل، ديروا تفعيل الوعد وديروا دروس المساجد وقروا وقروا قروا وقروا، ما عمرو تقولوا راه صافي وصلتوا، ما عمرو توصلوا ديما قروا. كما قلت لكم في الحصة الماضية، من اللحد إلى أو من المهد إلى اللحد كما قال الإمام أحمد وغيره. فالإنسان إذا مشى بإخلاص نية لله عز وجل أنه لا يريد لا يتشرف إلى الأمر، ما عمرو دير في بالك قلت هذه واطمع فيها، هتوصلها ها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لا لا حديث استشراف، حديث عمر، لا يستشرف احدكم الا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي قول فتناوله. يعني معنى ماذا؟ عمري يسمي يدش في باله ويسمع الهدف يسمع عندي. صحيح الإنسان يحدد الهدف ديالو في الحياة ويبغي يوصلها بجهد ديالو، ولكن عمري يدير في باله ويسمع لها. علاش؟ معلاش جاتو بوحدها كتجي عزيزة، كتجي بنينة حلوة. أما يبقى ننظر معاها ويتحاسب معاها ذا فيها ويدير عليه الكفرة شوية كذا ويدير لي بحيال والمطبات ويقول لها دير بيتي بوحدي، لا أبدا. ثم نتسناش إلا الأرض عند الناس، أرجع عند الله سبحانه. مع المرة ما تأخذها تجارة مع الناس، خذوها تجارة مع الله عز وجل، وهنا تشوفوا أن الله عز وجل يتشيكم شيء أمور ما كنتوش تدركوها. ثم مع المرة تسنوا الناس يعتقون، خذها يدك مع المرة تكون متدنية، تكون عليا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اليد العليا خير من اليد السفلى. علاش؟ علاش خير؟ لما فيها عزة، فيها عزة النفس، وهذيك اليد صاحبة تلك اليد مرتبط قلبه بالله عز وجل. فإذا ارتبط قلبك بالله عز وجل لن ترتبط بالناس، بل الناس هم الذين يسألون عنك ويجوك يجوك. وهذا هو الموافق بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حيث آخر، القبول. قبول في الأرض متعلق بهذا الأمر. إذا كنت تتعامل مع الله عز وجل وقصدت النية مع الله عز وجل وطلبت الله سبحانه وتعالى اللي هو ملك الملوك وتقيك بيبانه، راه ما يضيعكش أبدا أبدا. وديك الساعة راه تجيك الدنيا مرغمة، تجيك الدنيا مرغمة ويقلب عليك الناس ويقول أجي فلان. عرفت نقول لكم هذا الأمر ديال الدراسات، أجي فلان دير الدرس، أجي فلان خدمني في هذا الجانب، يعرفك أنت هو الفقير وفاتك الدرس. حيث يشوفه كبير يقول لك عنده الإجازة الدراسة الإسلامية ها، أو مستقبل عنده الماستر أو الدكتوراه ها. لأن الأمر كناخذ إحنا بالأمر العين، بل هو لك تشوف المجتمع راه كيشوفك أنت أيها الأخت الملتزمة أيها الأخ الملتزم، راه تشوفك شي حاجة كبيرة. أي مشكل كما كان كيجي يستشرف فيه، كان مشكل طلاق، مشكل زواج، أي استشارة، أي حاجة نسولو فلان راه هو اللي قاري، وخاطر تكون قاري نتاعك حاجة قليلة. ولكن علاش؟ لأنك ترى المرتبط مع الله عز وجل خلى العباد هما اللي كيقلبوا عليك، ما عمرك تقلب على العباد أبدا. هذيك الفوتات ديال الدنيا يعقد الناس، ما عندك ما دير بيه، كون عزيز وكون قوي. قوة بالإيمان، قوة بالله عز وجل. نعم نعم، يذهب في معنى الناس، يوحي بك الناس. علاش؟ الناس ديما ما تبغوش اللي يزحموا في أمورهم. نشوف في المثال ديال مثلا الأغنياء، مثلا تكون صاحب مع مجموعة ديال الأغنياء، تكلم معاها في كل شيء إلا المال، ما تقولش يعطيني ولا يدير لي شي مشروع وكذا، خليك جانب، احترم نفسك، ما يدلوك، احترم نفسك. تهضر معاهم في جميع الأمور، ما تهضرش معاهم في أمور ديال المال، خليك عزيز، يغنيك الله يغنيك الله. وتوصل لك شي وظيفة توصل، ولا توصل لك منصب توصل منصب، ولكن الإنسان ما يبقاش كما قلنا دائما غير غادي في هذه الدنيا سبهلل كما قال الشاطبي ها، يمشي عادتي يكون عنده فوضى سميتو، ينعس وقت ما بينعس، يجي وقت ما بينعس. لا، بعد التخرج ديالكم ديروا مسار ديالكم الحياة، كيفاش انا نعيش هذه الحياة ديالي. صحيح ان الحياة كلها مقدر بقدر الله عز وجل، وكل واحد عنده القدر ديالو في هذه الحياة، ولكن المسلم مشياته ما عندك الان نظمو، احنا اليوم خميس نضمن هالخميس كيانكم غدا الخميس غدا الجمعة ان شاء الله باذن الله نضمن غدا الجمعة غدا ما نضمنش غاش نعيش ولكن هنضموا يعني نبرمجوا حياتي بانني غدا والجمعة همشي هنا وندير فلان وندير هذه وندير هذه وندير هذه وندير هذه صحيح راه كاين نظام وكاين معنية الا ما كانش نيرا ما كاينش نظام واخا دير لي قلتي داكشي قلت لكم نيرا نقول لكم القضيه ديال الخماسيات والسداسيات والاستراتيجيات وكذا وهذه تطوير الذات وكذا الا ما كانش نيرا ما يسوش هادشي ولكن النيه مع التنظيم والتنظيم هو اللي كينقصنا حنا المعشر المسلمين راه عندنا كلشي عندنا الخام عندنا الذهب عندنا كلشي ولكن حنا خاصنا نوظفوا هذيك المعطيات اللي عندنا اساسيه وأن هي أصيلة وتريدة عن هذا الإسلام وفي هذا الدين لابد من فعلها فقط ما نقول شنو راه هي باش تمنى ألمانيا تمنى هذا أسلوب الفاشي فاشل هو تيقول أه شوف أش داروا الناس أش درت أنا لا الإنسان هو يشوف نفسه أش دار ويعمل يشوف النقص فيه أو عمل عش ثلاثة يحسبوا نفسهم قبل ما يمشي يناموا قبل النوم علاش باش يقوم نفسه ويشوف ديك الأخطاء اللي وقع فيها اليوم ناقش فيها غدا وحتى هي خاصنا نتبعوها حنا في حياتنا لما نقول السلف السلف السلف خاصنا نتبعوها في الامر ديال الحياه كيفاش عاشوها نعيشوها لما كانوا كيقوموا نفسو كذلك حنا خاصنا نقوموا نفسنا في الحياه في هذا المسار ما نبقاش عبث الفوضى لا لابد من تحديد الهدف انا بغيت نولي كذا بغيت نولي استاذ ها بغيت نولي هادي بغيت نولي هادي كما كاين ولاد المؤطرين او مدربين كيوضعوها كما ذكرها ابراهيم الشيخ كذلك في هذيك العشر العشر المفاتيح للنجاح ذكرها قال لك دير 10 الركائز او 10 اهداف حدد فيها ودير فرق وبني عليها وخدم عليها الا خدمتي عليها توصل شوفها دير اي حاجه مثلا واحد كيبغي يدير الاهداف ديالو كيبغي يولي وزير كيبغي يولي مستشار مالي كيبغي يولي استاذ والاستاذ كيعطيني درجه كيبغي يولي استاذ في الجامعه استاذ اعدادي استاذ ثانوي اعدادي استاذ ابتدائيه بيولي فقط واعي في المسجد خطيب جمعه تروح تنبغي يحصلها ولكن الى بناء على العشره مثلا واحد بدا بحياته وراه يوصل شي وحده فيهم باذن الله لانه خدم عليهم علاش هذيك الخدمه ما يوصلش الى السوق خاص يبني لابد نحتاج الى بناء تبني تبني تبني توصل فلو وصلت هذاك واحد ديالك هذاك مبتغر ديالك في الحياه على طاعه الله عز وجل مقيد بشرع الله عز وجل فهذاك هو جهدك وتلك بغيتك في هذه الدنيا فاحصوا عليها وطوها باذن الله فقط هذا باختصار ما يتعلق بكم يا معشر خريجي الفوج مع شنتم بين فوج التمار فوج التمار اسمعين يعني من فوق لكم شحال؟ أعمار فوق شحال 35 عام؟ 32 سنة فوق 32 واحد واحد أول فوق 2013 باختصار فقط نعم جيد الناس ما يقدموش غير الامتحانات اللي مثلا تبقى ولاد تعليم زعما ماشي زعما غير كفاح انت تقول لهم يعني جميع الامتحانات اللي كاينين انت غير ولا ما غاديش نعم حتى المدرسة الخاصة المدرسة الخاصة فيها بارقة الان فالمدرسة المدرسة الخاصة عملت خاص الان خاصة في الضبيط الضبيط فيها مدرسة دار وكثار عنده خطر خصوصا ما تبغوش يخدموا باقي مع الاساتذه ديال الوظيفه العموميه تيبغوا الاستاذ هما يكونوا هما يخدموا معاه تخدم فيه ودير فيه تزوج فيه ودير فيه كلشي فيه بارك حتى هو وتجربة ما خصنيش فيه ما خصنيش فيه الاموال راه فيه فقط هذيك التجربه ديال التدريس ولا شك ان اعظم تجربه هي التجربه ديال التدريس تكون عندك خبره في التدريس حتى اذا فرضنا ما خصنيش تي في هذا العام تقول فيه العام الجاي العام الاخر كيجيك ساهل علاش انا تدوز في التعليم الخاص حتى اللي من ابحث راه تدوز ستاج عام عامين مزيان كيعطوك الشهاده ديال هذاك الستاج ومزيان في نفس الوقت كيعطوك شي حاجه باش يبارك الله فيك. لانه مثلا بعدا نجحت هنا ولا ما تماما يعني ما يلومش نفسه هذه متعلقه حتى نعم القضيه الوظيفه يعني تفعل اي حاجه ثم قد يتعلق كذلك بالذين يريدون متابعه دراستهم في الدراسه العليا في الماجستير او الماستر والدكتوراه. مجموعة من الطلبة اللي شفت الآن يتخرجوا في السنوات الماضية اش كيديروا؟ كنقولوا واش دفعتي دفعتي الماستر تيقول لك لا كنتمنى يتفتح الماستر في عين الشوق تقول لي ممكن عين الشوق بوحدها في المغرب تقول لي دفع الرباط دفع القنيطرة دفع الفاس دفع مراكش دفع طنجة دفع الأكادير دفع الهريسة لا تيقول لك لا كذا كنتمنى حتى يتفتح الماستر ديال عين الشوق واش عين الشوق هي تقولوا جامعة الأسواق ما يمكنش الانسان خاص يعني المقصود انه يسعى كل شيء كاين مصدر خارج المدن مشيت للمدن يدفع يدفع فاس يدفع مراكش يدفع الرباط يدفع القنيطرة في ما كنسمع شي تخصص ديال المصدر شي واحد مفتوحة في المصدر السيكتر يدفع عليها ما يتسناش واحد الشوق اللي حكى انا قريب في عين الشوق ولا استوديو ديال عين الشوق مزيانين وكيقريو مزيان وكيعطو النقاط مزيان وظريفين ومتخلقين لا ما نتسنى الامر علاش تيبقى الانسان جيبتو ناقصة جيبت حياة خاصك تواكب الناس الصين تولدي في الدار البيضاء وقريتي في الدار البيضاء تخرج عاوتاني من الدار البيضاء راه كيقولك واحد المثل قديم قال لك البقرة ما كتاكلش قدام دارها كتمشي تسرح علاش تسرح باش تاكل من هاد العشب شوية وتاكل من هاد الربيع شوية وتروح تاكل من هاد شوية راه ميبقاش في الدار ما تاكل ولا تاكل داكشي تبقى زاكية الحليب ما يعرفش انتاش تسوي كيف ما ياكلش بزاف ياك نزيد صار الامر علاش حتى الحياه ديالو يذكر الانسان في حياته وتستطر عليه تجربه الا ولا مشات مع الناس اخرين الدار البيضاء راه ماشي هي مراكش ومراكش راه ماشي هي اكادير لو كنا حنا في الدار البيضاء بوحدنا راه يبقى الانسان مشط في الدار البيضاء غيبقى غير مع العقليه ديال درب غلاف والعقليه ديال درب السلطان والعقليه ديال بوسيجور وديال الحي الحسني والفا وسيدي معروف وزيد زيد ونواصل وقيم ديونا ما كيخرجش ولكن الا مشى مراكش الا مشى مثلا للرباط العاصمه هذا كان صغرين حياة أخرى أي تحق وهذا قيمة اللي تكون الحياة ديالته فأنا كي تكون شخصية ديال الإنسان شخصية الإنسان بتكون مرحلة من الناس آخرين ما يبقاش من دين فاش تزاد فاش خلق فهي فاش يموت قلب بشي أخرى وقلب أنا وقلب أنا وقلب أنا نعم ويتعين في الشراء بحال هذا الشاب هذا سميتو هو من الدار البيضاء في الدريسيه ساكن في الدريسيه وكبر في الدريسيه وعطاو فيه نفس مرة بوجدور بوجدور في الشراء غيقول لا ما نمشيش نخدم تما غير مشي خدم تما انت حدا البوليزاريو ديما مضربين حدا محبس كتقراو لك البوليزاريو كيفاش تخدم كيفاش ما كاينش المغربيين اصلا كيهزوا العالم ديال البوليزاريو في العيون وفي السمارة وفي السمارة كاين شي طلبة تخرجوا في 2010 تخرجوا لنا في دراسة الإسلامية 2010 قالوا السي بي ار اللي سميت طاطا طاطا راه غير داس قال لي هذوك ديال طاطا هذوك مشاو غير 16 هذوك اللي تعينوا في عطيتي مشاو انت بوشغل شوية دخل دخل أكثر دخل هي الجنوب تعينوا في الدخلة عرفتي باش كيجيو مثلا كيجيو مرة كيجيو في عيد الأضحى وعيد الأضحى باش كيجيو عرفتي باش كيجيو ما كيجيوش في الكار كيجيو بالطيارة مساكن يعني في المنظمة المسكينة كيعطوها 24 ريال ولا شحال وكيجمعوا هذوك اسميتهم النقط حتى باش يتلقى شي تخيط في الطياره باش يجي عاوتاني باش يشوف وليدي هو شحال يشد هذا المسكين فالامر ما يقولش الانسان لا بعيد كذا هذه حنا ديما بغينا بارده بغينا ديما عين الشوق ها الطوبيس 62 كي حنا الوفاء الطوبيس 11 كيديني 600 ها وغادي ها اللي ساكن في السبادة كيمشي على رجليه وكيجي في بيكالا ها وغادي غادي هذه الامور تخلي الانسان يعرف كيفاش يعيش حياته المقصود في هذا الكلام ان الانسان خاص يعرف كيفاش يعيش الحياه ديالو فقط واسال الله لكم التوفيق الى الملتقى باذن الله عز وجل يوم الامتحان فرجعوا كلتا المادتين حيث احكام تحفظ احاديث مع شرح ما شرحناه من تلك الاحاديث الخمسه والسبع احكام ما رجعنا الان فقط خفيف الحمد لله تفضل